باطلة لهذه الأصنام التي لا تنفعهم ولا تضرهم. قالوا محتجين ما في، رأينا آباءنا على هذا النحو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، لا دليل عندهم إلا أنهم شاهدوا آباءهم يفعلون هذا فساروا خلفهم دون أن يكون لهم أي مستند ولا أي برهان على هذا الأمر. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من الله؟